الدرس الأخير. الدرس الأخير. تدريبات على ما سبق. تدريبات على ما سبق. الدرس الأخير. الدرس الأخير. تدريبات على ما سبق. تدريبات على ما سبق. جيم فتحة جا. جيم فتحة جا. زا فتحة ألف مد زا. زا فتحة ألف مد زا. همزة فتحة تين أن. همزة فتحة تين أن. جزاء. جزاء. همزة فتحة لام سكون أل. همزة فتحة لام سكون أل. ميم فتحة ما. ميم فتحة ما. الما. الما. لام فتحة ألف مد لا. لام فتحة ألف مد لا. همزة كسراء. همزة كسراء. الملا. نون فتح ألف مدنا. نون فتح ألف مدنا. همزة فتح عين سكون أع. همزة فتح عين سكون أع. إنا أع. إنا أع. ط فتح يا سكون طي. ط فتح يا سكون طي. إنا أعطي. إنا صغيرة نا. نون فتحة ألف صغيرة نا. كاف فتحة كا. كاف فتحة كا. إنا أعطيناك. إنا أعطيناك. إلينا إيابهم. إلينا إيابهم. خا فتحة يا سكون خي. خا فتحة يا سكون خي. را فتحة إمرا. را فتحة إمرا. خيرا. خيرا. يا فتحة يا. يا فتحة يا. خيريا. خيريا. خيريا. خيريا. را فتحة را. را فتحة را. خيريا را. خيريا را. ها ضم واو صغيره. ها ضم واو صغيره. خيريا. خيرا يرى. خيرا يرى. خيرا يرى. خيرا يرى. شين فتح را شد شر. شين فتح را شد شر. را فتحة إمرا. را فتحة إمرا. شرا. شرا. يا فتحة يا. يا فتحة يا. شريا. شريا. را فتحة را. را فتحة را. شريرا. شريرا. ها ضم واو صغيره. ها ضم واو صغيره. شريره. شريره. شريرا. شريرا. ميقات يوما. ميقات يوما. فمن يعمل. فمن يعمل. يومئذ يصدر الناس. يومئذ يصدر الناس. يومئذ يصدر الناس. يومئذ يصدر الناس. ميم كسرى را شد مر. ميم كسرى شد مر. را فتحة باء شد رب. را فتحة باء شد رب. باء كسرى ب. باء كسرى ب. من ربي. من ربي. كاف فتحة كا. كاف فتحة كا. من ربك. من ربك. من ربك. من ربك. را فتحة را. را فتحة را. سين ضم واو سكون سو. سين ضم واو سكون سو. رسو. مش يا الله طيب هو جابها اول مره عشان يعني يقول ان هي فيها الف صغيره انما هي اصلا مش مرسومه. رسول من الله صادق معصوم ميم ضمامو صحفا مو طا فتحها شد طه ها فتحها صحفا مطه را فتح را تا فتح دين تن صحفا مطهرة صاد فتحة فتحة لام شد فل فتحة لام شد فل لام فتحة ألف سكون لام فتحة ألف سكون لام صف لا صف لا يا فتحة يا فتحة يا تا فتحة تا فتحة صف لا يا تا صف لا يا تا كاف فتحة لام شد كل كاف فتحة لام شد كل لام فتحة لام صف لا يتكلم صف لا يتكلم صف لا يتكلم صف لا يتكلم ميم ضم واو سكون مو ميم ضم واو سكون مو نون فتحنا نون فتحنا صف لا يتكلمون صف لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة أبصارها أكل لما وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما حبا حبا وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا جما غثاء أحوى معتد أثيم إذا تتلى للشيطان ماشي هنا الميم مكان النون الميم مكان النون لام فتحة لام يا ضم ميم سكون يوم يا ضم ميم سكون يوم يا ضم ميم سكون يوم يا ضم ميم سكون يوم ب فتحة ب فتحة لا يوم ب لا يوم ب ذا فتحة نون شدة ذا ميم سكون ميم ميم كسرة ميم سكون ميم با فتحة با فتحة با فتحة عين سكون باء با فتحة عين سكون باء با فتحة عين سكون باء با فتحة عين سكون باء ميم باء ميم باء دا كسرة دي دا كسرة دي ميم باء ميم باء دي من بين الصلب لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية با كسرى ب با كسرى ب ذا الفتحة ميم سكون ذم ذا الفتحة ميم سكون ذم با كسرى ب با كسرى ب بذنب بذنب بذنب بذنب ها كسرى ميم سكون هم ها كسرى ميم سكون هم بذنبهم بذنبهم بذنبهم بذنبهم مطهرة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة مطهرة بأيدي سفرة الغنة مع الكاف مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة هم فيها لكم دينكم ولي ديني لكم دينكم ولي ديني صح؟ لكم دينكم ولي ديني لكم دينكم ولي ديني لكم دينكم ولي ديني لكم دينكم ولي ديني همزة كسرة نون شداء همزة كسرة نون شداء نون فتحانا نون فتحانا إن را فتحة با شد رب را فتحة با شد رب با فتحة با با فتحة با إن رب ها ضم ميم سكونهم ها ضم ميم سكونهم با كسرة بي با كسرة بي إن ربهم بي ها كسرة ميم سكونهم تمت بالخير.